الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ رساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ايها الاحباب الكرام، ما زلنا مع احباب اليوم الاخر وما زلنا نتحدث عن الركن، عن هذا الركن العظيم من اركان الايمان الا هو الايمان باليوم الاخر. وتحدثنا ايها الاحباب الكرام بعد النفخ في الصور وبدء احداث القيامه، تبين معنا ان الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، ويحشر الكافر على وجهه، ويكون الناس في زحام شديد، وتبين معنا ان الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يعني بقدر اعمالهم يكون العرق، نسال الله ان يسلمنا واياكم. اذا يعرق الناس في ارض المحشر ويكون العرق يعني يبلغ يعني كما مر معنا حديث الذي رواه الامام مسلم، تدنو الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كقدر ميل، يعني تقريبا كيلو متر وربع او نصف، فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، بحسب اعمالهم يكونون في هذه الحال. نسال الله ان يظلنا في ظل يوم لا ظل الا ظله، منهم من يصل العرق الى كعبيه، منهم من يكون الى ركبتيه، منهم من يكون الى حقويه الى خصريه، منهم من يلجمه العرق الجاما، واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى فيه. ثم في هذا المقام ايها الاحباب الكرام سياتي معنا مبحث الشفاعه، عندما يشقى الناس في الزحام وفي شده الحر، يقول اذا قبل ان نبدا في هذا المبحث ناخذ قول المؤلف ثم نشرع في شرح ذلك باذن سبحانه وتعالى، يقول: ويخرج منها اي من النار بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من اهل الكبائر من امته. هذا يعني بعد دخول اهل الكبائر في النار، ويتحدث الان في مقام اصحاب الكبائر وانهم غير مخلدين في النار، وقد مر معنا صاحب الكبيره وموقف اهل السنه والجماعه فيه. اذا من خالف اهل السنه والجماعه بين الغالي والجافي، بين الغالي الذي جعله خلدا في النار، وبين الجافي الذي جعله او جعل كبيرته لا تضر ايمانه في شيء، لا تنقص ايمانه ولا شيء من ذلك، علمنا؟ وسياتي معنا ايضا قول الامام النبي زيد القيرواني رحمه الله في عدم تكفير اهل السنه والجماعه لاصحاب الكبائر الا بذلك الحال اذا استحلوا ذلك. اذا هم في هذا المقام وفي هذا الحرج الذي اصابهم وفي هذا الشقاء الذي يشقى فيه الناس، يعني ياتي الناس بطبيعه الحال الى الانبياء ليشفعوا لهم. نتحدث عن الشفاعه اولا ثم لنصل الى شفاعه النبي في اهل الكبائر الذين دخلوا الى النار، لان الشفاعه اقسام ايها الاحبه كما سنفهمها ان شاء الله تبارك وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين والمسند للامام احمد عن ابي هريره قال يعني في حديثه عن احوال الشفاعه ان الله عز وجل يجمع الاولين والاخرين في صحيح واحد، يعني يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتبدو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. بطبيعة الحال يقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعضهم لبعض: فنذهب إلى أبينا آدم، أبوكم آدم، فيأتون إلى نبي الله آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، يعني يعطون خصائصهم ثم يقولون: يا أبانا يعني اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ففي الأخير ماذا يقولون؟ نبي الله آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا، سأل الله ينجينا. ثم بطبيعة الحال يذكرهم ما حصل معه بالنسبة للشجرة، وأكل من الشجرة وأخرج من الجنة، فيقول نفسي نفسي، فيقول يعني اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نبي الله نوح فيذكرونه أنه أول الرسل عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأرض، وسماه الله عبدا شكورا، إلى غير ذلك مما يعني خص الله به سبحانه وتعالى. فيقول كما قال نبي الله آدم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يعني له دعوة قد دعاها على قومه، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون نبي الله إبراهيم، يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله، إلى غير ذلك من الخصائص التي خصه الله بها سبحانه وتعالى. فيقول نبي الله إبراهيم كما قال إخوانه من الأنبياء والمرسلين، قد غضب الله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيذكرهم ما حصل معه في قومه وما حصل في حياته، ثم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى نبي الله موسى، أنت رسول الله، أنت كريم الله، إلى غير ذلك مما خص الله به. فنفس الكلام يقول نبي الله موسى عن غضب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرجينا من ذلك. فنفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، نفس الكلام، يعني يذكرون نبي الله عيسى بأن الله عز وجل يعني جعله هو كلمته سبحانه وتعالى، نبي الله عيسى هو كلمته ألقاها إلى مريم وروح من إلى غير ذلك. فيقول يعني كما قال الأنبياء قبله، فيقول قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله، أو لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي. فيقال يا محمد ارفع راسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فارفع راسي فاقول يا ربي امتي امتي. فيقال يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه، وهم شركاء الناس فيما سواه من الابواب. ثم يقال الذي نفسي والذي نفس محمد بيده، لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، أي بصرى الشام، ما بين مكة وبصرى بصرى الشام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أوتي الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وهذا بيان لفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. قد مر معكم في مبحث الإيمان بالرسل، ليس كذلك؟ تلك الرسل فضلنا بعض على بعض، وأفضل الأنبياء والمرسلين وخير عباد الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين هو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم عليه إلى الدين، لهذه الخصائص التي خص الله بها، وهي الشفاعة، الشفاعة الكبرى والعظمى، وهي أول الأشياء من أنواع الشفاعة. إذن أنواع الشفاعة أيها الأحبة، كما استقر أهل العلم ذلك من خلال النصوص، نبدأ أولا بالشفاعة الأولى وهي العظمى التي خص الله بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء والمرسلين، ليخلص الناس من الشقاء والزحام وألم المحشر، وهذه ما تعرف بالشفاعة الكبرى والعظمى. أما الشفاعة الثانية أيها الأحبة، شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إذن شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، ثالثا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. إذا عنده شفاعة عظمى في أرض المحشر ليخرج الناس من الشقاء والزحام والكرب الذي هم فيه. الشفاعة الثانية في قوم استوت حسناته وسيئاته ليشفع لهم عليه الصلاة والسلام في الدخول إلى الجنة. الشفاعة الثالثة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوه، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل إلى النار. رابعا شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله. أيها الأحباب الكرام، إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابته الكرام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منا الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه سبحانه جل جلاله. أيها الأحباب الكرام، أعمالنا مهما بلغت وعمرنا مهما طال لن يوصلنا إلى عتبة الجنة فضلا عن الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل عباده إلى الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى جل جلاله. أما أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا فهي في تقلب. هذا الإنسان مدة عمره كم؟ فلننظر إلى يعني أمة النبي المصطفى التي تتراوح أعمارها بين يعني 70 60 و70، إلا النادر من فاق ذلك وصل إلى 100 أو غيره. فلنقول 100 سنة. 100 سنة ضع نصفها في النوم، ذهب نصف العمر في النوم. أليس كذلك؟ كم ينام الإنسان؟ عنده القيلولة وعنده بالليل، إذا ينام نصف يومه، يومه 24 ساعة. إذا نام 8 يعني ساعات 8 في الليل، زد عليها لا أدري 4 أو غير ذلك يعني في القيلولة أو يعني، المهم فلنقل نصف هذا 10 ساعات نوم في الليل والنهار ذهب من يومه، فلنقل نصف حياته في النوم، كم بقي معه؟ فلنقل 50 سنة. 50 سنة أزل منها عمر الصبا قبل البلوغ، ها؟ قبل أن يبلغ، يعني أزلنا منها قل 13 عاما أو 15 عاما فلنقل، كم بقي منها؟ يعني أزلنا منها قريب من الربع، كم بقي منها؟ بقي يعني فلنقل يعني 35 سنة. هذه 35 سنة إذا سيعيش 100 سنة، 35 سنة يخلط فيها عملا صالحا واخر سيئا، بالله عليك كيف سيصل الى الجنه هذا الانسان؟ فنعمه واحده من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا نحصيها ولا نعدها في اجسادنا لا تعدل عبادتنا كلها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها الا الانسان لظلوم كفار. نعمه واحده لا تساوي شيئا من جمله العبادات التي هي من نعم الله عز وجل، هو الذي وفقنا لهذا سبحانه وتعالى، حتى العبادات التي نفعلها هي كلها من توفيق الله سبحانه وتعالى. إذا أدخلنا الله سبحانه وتعالى لجنته فبرحمته، وإذا عذبنا سبحانه وتعالى فبعفوه، وإذا عفى عنا فبمنه وفضله جل جلاله تبارك وتعالى. إذا ليس لنا من الأمر شيء، ليس لنا من الأمر شيء. واعلموا انه لن يدخل احد الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، حتى النبي المصطفى الذي اصطفاه الله وهو خير خلق الله على وجه الكون، تصور، ولن يدخل الجنه الا بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى وبعد يعني رحمه الله سبحانه وتعالى جل جلاله. اذا شفاعته عليه الصلاه والسلام في رفع درجات من يدخل الجنه، من يدخل الجنه يعني فوق ما كان يقتضيه ثواب اعماله. يعني ثواب اعماله لا توصله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له حتى يوصله الى الدرجات. وتتعرفون ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل من جمله ابتلائه لعبده تكون له المنزله في الجنه لا يبلغها بعمله، تكون له المنزله في الجنه لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يوصله اليه. هذا من جمله فضل الله على عباده، ولكن اكثر الناس يجزعون. من جمله يعني خصائص او ثمرات البلاء نسأل الله أن يعافينا عموما، لأن أعاف فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا البلاء مع الصبر له أجر عظيم، الإنسان يعاف فيشكر خير له من أن يبتلى فيصبر. إذا ابتلي فليعلم أنه كفارة لذنبه بعد التمحيص. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا حتى يعرف الصدق من الكاذب. ثانيا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حتى الشوكة يشاركها إذا أصابه هم أو حزن أو كرب، حتى الشوكة يشاركها إن كانت كفارة له كما بين النبي. إذا التكفير بالسيئات أيضا رفعة للدرجات كما في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله ولن يستطيع أن يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتلي بما يكره حتى يبلغه إياه. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يعني يرفع درجتنا في الجنة. إذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة من أجل رفع درجاتهم إلى مقامات يعني لا يبلغونها بأعمالهم أو بثور أعمالهم. خامسا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. تعرفون السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، حديث عكاشة اجعلني منهم يا رسول الله الذين لا يسترقون. عرفتهم؟ أيوة. يعني حققوا كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يطلبون الرقية وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يعني حتى عكاشة قال للنبي يا نبي الله ادع الله يجعلني منهم فأنت منهم يعني. فلما قال له الآخر يا نبي الله اجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة علمنا. إذا شفعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، وحديث يعني عكاشة معروف. نعم كل هذا يعني له أدلة في الحقيقة، نحن لا يعني حتى لا نتوسع، هذه الأشياء لها أدلة استقرارها العلمي وكذلك نصوص الوحيين. إذا شفاعته عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عما يستحقه. من استحق العذاب يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم كعمه أبي طالب، كعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. ماذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني أفدت عمك وماذا نفعت عمك وهو الذي يعني آزرك ونصرك وكفلك وآواك، ألم يجدك يتيما فآوى؟ قال رب العزة ألم يجدك يتيما، مات أبوك ماتت أمك فآواه جده عبد المطلب، ثم بعد موت جده كفله عمه أبو طالب على أن آواه. إذا آواه ونصره وآزره وحماه من أذى قريش وكان له ظهرا وسندا حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم جهرة أمام الناس. طيب قيل له ماذا نفعت عمك؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في ضحضاح من النار لولا أنا، قال لولا أنا، قال هو في ضحضاح من النار. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخف أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يوضع في أخمص قدميه جمرة من جمار النار نسأل الله العافية، فيغلي منهما دماغه. أخف يعني إذا عم النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه فبقي في ضحضاح وفي أخف يعني أهل النار، ولكنه يعذب. هو أخف أهل النار، أخف الناس عذابا والعياذ بالله، جمرتان توضعان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذا أما قوله تبارك وتعالى فما تنفع شفاعة الشافعين في الخروج من النار، ولكن عم النبي يعني نفعته شفاعة النبي في التخفيف، هو في النار ولن يخرج منها، ومن المخلدين وهم من المشركين كما قال تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما قوله تبارك فما تنفع شفاعة الشافعين هذا لا يتعارض مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كونه لا تنفع. المقصود لا ينفعهم الخروج من النار، أي الشفاعة التي تخرج أهل الكبائر من النار، فهؤلاء لا تنفع أنهم شفاعة الشافعين لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا غيرهم من الخروج هم مخلدون في النار بهذه المعصية التي لا يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات أصحابها عليها. إذن عم النبي يخفف الله عليه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو في ضحضاح من النار بلبى أنا كما جاء ذلك في صحيح مسلم. أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام في الإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، والحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. إذن شفاعته عليه الصلاة والسلام أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، هذا أيضا من أنواع الشفاعة، أنا أول شفيع في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أول الناس عليه الصلاة والسلام، هو أول الناس الذي يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. أيضا شفاعته وهي التي سنأتي عليها من قبل المؤلف، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار يخرج منها، حتى نصل إلى قول المؤلف، حتى لا نأخذ يعني قطعة من أصل، نحن بدأنا من أولها حتى نصل إلى قول المؤلف رحمه الله، قال ويخرج منها بشفاعة النبي، فشفاعة النبي أقسام، من جملتها من شفع له من أهل الكبائر من أمته، ممن ينتمي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من بين الناس بأي شيء؟ بآثار الوضوء. بآثار الوضوء، الغر والتحجيم، ها؟ غر المحجلين، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بأنهم يكونون يعني غرا محجلين من آثار الوضوء، هؤلاء من أمته المقيمين للصلاة والعاملين بما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا هذه الشفاعة أيضا يشارك فيها الملائكة ويشارك فيها النبيون والمؤمنون، نعم يشارك أيضا النبيون والمؤمنون كما يعني ربما يأتي تفصيل ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته على أنواع كما استقر ذلك أهل العلم. إذا عندنا الشفاعة الأولى العظمى ما معنى ذلك في الحديث هذا الذي ذكرناه، يأتي الناس في كرمهم وغمهم إلى نبي الله آدم وينتهوا إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فيشفعوا في جميع الناس. ثم شفاعته في أقوال تساوى حسناته وسيئاته، شفاعته في أناس قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلوا إلى النار، شفاعته في رفع درجات المؤمنين الذين سيدخلون الجنة يعني في رفع درجاتهم في الجنة يعني لأن أعمالهم لا تصير إلى هذه المقامات. إذا شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله، فوق الدرجة التي يعني قدرها الله لهم سبحانه وتعالى. أيضا الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، شفاعته في تخفيف العذاب لمن استحق العذاب، شفاعته في الإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، شفاعته في أهل الكبائر من أمته للخروج من النار. وهذه أحاديث الشفاعة هي التي ينكرها أهل الكلام من المعتزلة، فهم يحكمون على أصحاب الكبائر بالخلود في النار، وهذا كله مردود عليهم بالنصوص النبوية التي بينت أن أهل الكبائر غير مخلدين في النار، الدليل على ذلك أنهم يخرجون بعد أن يعذبون بعذاب الله سبحانه وتعالى. بعد تعذيبهم يخرجون من النار ليدخلوا إلى الجنة، وأنتم تعرفون يعني أقل أهل الجنة جزاء الذين يخرجوا من النار فيرى شجرة أو يؤمر به في دخول أو يؤمر له بدخول الجنة فيذهب فيرى الناس قد أخذوا منازلهم فيظن أن الجنة يعني ضاقت به وليس له مكان فيقول يا رب كل الناس أخذوا منازلهم وغير ذلك، فقبل أن يصل إلى هذا المقام يدنو من شجرة ليستظل بفضلها ويأكل من ثمرها ويشرب يعني من الماء الله الذي هو هناك علينا. فيقول رب العزة لا تسألني غيرها، فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. ثم يفتن فتقرب له شجرة أخرى فيسأل الله أن يقترب منها، وهكذا حتى يقترب من باب الجنة، ثم يسأل الله أن يدخل الجنة. فرب العزة يقول لهذا العبد ما أغدرك يا ابن آدم؟ تقول لا ثم تسأل، تقول لا ثم تسأل، فأنا يقترب إلى باب الجنة. يأذن له رب العزة بالدخول فيها فيظن أن أهل الجنة قد أخذوا منازلهم. ثم يقول يا رب، يشكو إلى ربي هذا المقام، فيقول له رب العزة سبحانه وتعالى: أترضى أن تكون أو أن يكون لك مثل ملوك الدنيا؟ أنت تعرف ملوك الدنيا قديما قصور وجواري وذهب ولؤلؤ ومرجان وكل شيء، يعني يملك هذا أو يملك الدنيا تصور التي لا تسمع عند الله جل وعلا. يعني أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول لك ذلك وعشرة أمثالها. هو لما يرى هذا المقام يظن انه احسن مخلوق، يعني قد حظي بالنعيم، وهذا اقل درجات اهل الجنه واقل الجزاء. نسال الله ان يدخلنا الجنه. اذا احاديث الشفاعه كثيره، والذين يخرجون من النار جاءت احاديث كثيره: شفاعه الانبياء، شفاعه الملائكه، شفاعه عباد الله سبحانه وتعالى الذين يعني جعل رب العزة شفعاء، إلى غير ذلك، كالشهيد مثلا، تعرفون الشهيد، وكالرضيع الطفل الصغير الذي يأخذ بأمه بسرته ليدخلها الجنة من ماتت في نفاسها، وغير ذلك. علمنا هذا كله يعني من جملة الشفاعات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده. إذا هذا فيه أيضا رد على أهل البدع والضلالات الذين يقولون أن صاحب الكاميرا مخلد في النار وكله مرجيم. أما الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار، المقصود بالخلود هو طول المكث، ليس الخلود الأبدي السربدي، لا، إنما هو طول المكث. حديث النبي الذي تعرفونه، وكقوله تبارك وتعالى: الذين يدعون مع الله إلى الآخر ويقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق قتل النفس ولا يزنون وما يفعل ذلك ينقى أثم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. علمنا أن الشرك بالله خالد فيه. قتل النفس والزنا هل يخلد في النار؟ جاء أحاديث أخرى تبين أن لا. علمنا تبين أن هذا الأمر إن شاء عذبه وإن شاء عفى الله عنه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة. علمنا في بيعة العقبة الأولى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيعة العقبة الثانية بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنود البيعة. علمنا ومن وقع في شيء من الكبائر إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. قال عز وجل: قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك والكفر يغفره الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل نفسه ويتردد من جبل، قال هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يتردد في نار جهنم، والذي يجأ في بطنه حديدا فهو في نار جهنم يجأ بها في بطنه، يعني يقتل نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، والذي يتحسس من أيضا يتحسنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات: لا يجد ريح الجنة ولا يدخلها وإن ريحها علينا. المقصود لا يدخلونها ابتداء، مش لا يدخلونها أبدا. علمنا الأحاديث التي جاءت في أصحاب الكبائر أن الجنة محرمة عليه ابتداء، محرمة عليه أن يدخلون ابتداء، لكن بعد ذلك سيدخلونها. علمنا ما معنى، والأحاديث الخلود والآيات تدل على طول المكر، ولكن بعد ذلك يحظون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبرحمة رب العالمين ويخرجون منه. أما الذين نظروا بعين العورات، نظروا إلى أحاديث الخلود إلى كذا، نظروا في زاوية واحدة واستعملوا نصوصا وأهملوا نصوصا، فحكموا على صاحب الكبيرة بأنه مخلد في النار. علمنا؟ فهذا لا يستقيم من خلال النصوص النبوية التي جاءت. فلا يجوز أن نلغي الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وأهل السنة والجماعة في كل مسألة يجمعون كل الأدلة ويعملونها كنص واحد، يعملونها كنص واحد. إذن هذا بالنسبة لمباحث الشفاعة وأقسام وأنواع الشفاعة. التي بينها رب العزيز سبحانه وتعالى من خلال الوحي. ثم سنأتي على هذه الأحوال، مازال سيأتي الورود على حوض النبي في هذا المقام في الزحام والحشر وغير ذلك وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيأتي ورود أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، لأن المؤلف تأخره سيتحدث عن الجنة والنار، ثم يتحدث عن مجيء الله سبحانه وتعالى للنصر والإيمان، ثم يعود مرة أخرى يتحدث عن الميزان والصراط، ثم يتحدث عن الحوض. علمنا يتحدث عن الحوض، ولعلنا أيضا نسبق هذا المقام حتى تكون السلسلة يعني متسلسلة، حتى تكون كذلك وحتى لا يعني نفصل بينها. إذا تبدأ أحداث يوم القيامة بعد أشراطها وغير ذلك، تبدأ بالنفخ في الصور، ثم يحشر الناس حفاة عراة غرلة كل الناس، ورب العزة بين أحوال الناس في المحشر أن الكافرين يحشرون على وجوههم أذلاء صاغرين، أيضا تبدو الشمس من رؤوسهم قدرات مين، والناس بحسب أعمالهم في عرقهم، ويأتون إلى الأنبياء من أجل الشفاعة، ثم بطبيعة الحال يعني يأتي من يأتي إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف سيأتي معنا. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يطمأ من شرب منه ويذاب عنه من بدل وغير، سأتي عليه، ولكن فلنتحدث أولا عن هذا المقام. إذا بعد التحدث عن الحشر، وقد جاء أيضا في ذلك تمهيد لورود أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأ الله الخلق وخلقه كذلك يعيده رب العزة وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. ثم يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. لما يأتي الناس حفاة عراة غرلا أول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه يجار برجال من أمتي. إذا نحن في أرض المحشر، يأتي الناس حفاة عراة وفي هذا المقام وفي هذه الشدة، وإنه يجار برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابي منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح، المقصود بالعبد الصالح هنا نبي الله عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أهل النفاق والذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بدلوا وغيروا وغير ذلك، هؤلاء يريدون على حوض النبي فتصدهم الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء يعني أصحابي ليسوا أصحابه الذين يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليسوا أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمنا هؤلاء حسن الله فيهم سبحانه وتعالى، وعلم في علمه الأزلي عليه سبحانه وتعالى كيف سيكونون، من أجل ذلك رضي الله عنهم. لا يرضى رب العزة إلا عن رضيه، لا رب العزة لا يرضى إلا عن رضيه، لا يرضى الله عنه ثم يرتد ويكون رب العزة قد أخبر حشره سبحانه وتعالى. إذا أصحابه الذين رضي الله عنهم ورجاء فيهم أحاديث وبين رب العزة فضلهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون، ولكن نتحدث عن أقوام العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي، والذين منعوا الزكاة والذين آمنوا بالأنبياء كمسيب الكذاب والأسود العنسي وغير ذلك ممن ارتدوا. علمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي، فيقول فتقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدث بعدك، غير وبدل وارتدوا على أعقابي. علمنا؟ إذا هؤلاء يا ريحان سيريدون على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان الإيمان بحوض النبي صلى الله